اللهم تقبل مني الركوع والسجود. ونسألك من الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أكثر. النهاردة معدنا مع النهي الثاني من القرآن الكريم، وذكر أولا بالنهي الأول: فلا تجعلوا لله أندادا، وهو رأس كل نهي وأساس كل عبادة. ألا نجعل لله أندادا، أن نعبده وحده لا شريك له، أن نتوكل عليه وحده، أن ندعوه وحده، أن نرجوه وحده، أن نعلم أن إليه المآل وعليه الحساب. النهاردة مع النهي الثاني، النهي الثاني ده مهم جدا، لكن قبل ما انقشه، قبل ما اروح للنهي الثاني، اذكر ان الخطاب الديني هو ايه؟ لا امل من كاره. للعباد المكلفين، العقلاء، أجل حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من أول السطر: ما دور العلماء في الخطاب الديني؟ كل العلماء من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، دور العلماء توضيح بيان كلمة الله، وتوضيح وبيان كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل القناطير المقنطرة من الكتب التي لدينا، مفيش عالم يملك خطابا دينيا. الناس مفكره ابو حنيفه قال، الشافعي قال، الامام مالك قال، دول بين قوسين الذين يستنبطون احد عشان الكل يرتاح. اللي يملك خطاب الديني الله والرسول. دور العلماء الاعتكاف على الكتاب والسنة وبيانهما للمكلفين. فسينغضون إليك رؤوسهم. ها؟ يعني إيه ينغضون؟ العالم يدور ويرى معنى ينغضون ويقول لك يحركوا. ادي دور العالم، مثال صغير يعني. تلك اذا قسمة ضيزى. مش كل الناس هتعرف ضيزى، محتاج عالم يقول ظالمة، ضيزى ظالمة. امسحوا برؤوسكم، عالم يشوف الباء زائدة، امسحوا بكل رؤوسكم. ده قدم خطاب ديني، ده وضح كل التلاتيل المتلتلة، القناطير المقنطرة من الكتب حول تبيان كلمة الله عز وجل وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. العباد المكلفين في النهاية من أجل حياة طيبة. والخطاب الديني يقوم على جناحين، على أمرين: أوامر ونواهي. إحنا بدأنا في الجناح الثاني لأن الكلام عنه قليل، النواهي. لا تفعل. واحنا لما ان شاء الله ربنا ياخد بايدينا ويعيننا وما نعملش اللي ربنا نهانا عنه وما نعملش اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عنه، هتبقى حياتنا فلة. أمال إيه؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قول حاضر يا رب كده، مش واكل مال مراتي، مش واكل مال أخوي، مش ظالم في المواريث، حياتي تبقى شكلها إيه؟ تختفي كم مليون مشكلة. الامتثال للأوامر والامتثال للنواهي. وما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير إلا كان أول من يفعله، وما نهى عن شر إلا كان أول من يجتنبه. وسميتها عبادة الترك، عبادة الترك. وبدأنا امبارح ناحية منهجية، نحن نحسس على القرآن وناخده من أول سورة البقرة ونمشي معاه نهيا نهيا، لا نترك نهيا. وأول النواهي فلا تجعلوا لله أندادا، أي وحدوه لا شريك له، اعبدوه وحده لا شريك له، لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له، هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يحاسبكم. النهارده بقى النهي الثاني، وانا ذكرته بالامس. النهي الثاني في القرآن الكريم ربنا بيخاطب فيه آدم وزوجة، بداية الخليقة ازاي؟ بداية الكون، بداية البشرية. قال لهم ايه؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عشان نركز نمشي واحدة واحدة. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتكونا من الظالمين دي عاقبة عدم الامتثال، يعني لو قربتوا من الشجرة دي هتبقوا من الظالمين. وقس عليها كل نهي، أي واحد لا ينتهي ظالم لنفسه. لا تقربوا مال اليتيم، اللي يقرب مال اليتيم ظالم لنفسه. ولا تجسسوا، اللي يتجسس ظالم لنفسه. ولا يغتب بعضكم بعضا، اللي يغتاب غيره ظالم لنفسه. قيس عليها كل نهي. عاقبة عدم الامتثال للنهي ظلم النفس. يبقى عشان ما تبقاش ظالم، اسمع الكلام، عشان ما تبقاش ظالم اسمع الكلام. كلام مين؟ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول نقطة، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تاني نقطة بقى، ودي نبهت حضراتكم إليها بالأمس، إن ربنا لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا في سياق النعم. إيه النعمة التي في سياقها ورد النهي بعدم قرب الشجرة؟ توضحها الألفاظ قبلها. ويا آدم، نعم يا رب، اسكن انت وزوجك الجنة وكلا ارهطوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. عايز نعم تاني اكتر من ان اقول لك كل من الكل وما تاكلش من واحدة؟ ملحوظة جت على ذهني وانا بكلم حضراتكم دلوقتي، كم عدد شجر الجنة؟ يعني ربنا نهى آدم وزوجه عن الأكل من شجرة، كم شجرة حلال؟ والله لا يعلم مخلوق كم عدد أشجار الجنة، لأن أشجار الجنة لم يزرعها آدم وإنما زرعها الله بلا عد ولا حصر، بلا عد ولا حصر، ومختلفة الثمرات ومختلفة الطعوم، ومنها شجر طرحه متشابه وطعمه مختلف، والدليل لولو لولو لولو دلع الضمة، والدليل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لكن الطعم مختلف، وأتوا به متشابها. كل الخيرات دي قدامك انت ومراتك، مش متحرم منها إلا شجرة واحدة. يبقى ما نهى ربنا أبانا آدم وزوجه، ما نهاهما ربنا إلا بعد أن أباح وأتاح وأحل الأكل من كل الشجرات. ده يفكرني بكتابي المطبوع من 20 سنة، الشهوات بين الحلال والحرام، مبروك عطية. ما حرم الله شهوة إلا ولها نظير في الحلال. سايب الحلال ليه؟ نهى عن الزنا وأباح الزواج، حرم السرقة وأمر بالعمل، حرم الغيبة وأباح الكلام عن النفس والتفتيش في عيوبها وإصلاحها. كله كله الحلال فيه متسع للنفس وغنى، إلا على الذين يخالفون دايما رايحين للحاجة المحرمة. يا أخي عندك مليون شجرة از اكزامبل، يعني مليون ده رقم يعني صباح الخير، يعني حاجة كده، يعني المليون ده عندك مليون شجرة حلال. كلمة رغدا دي على فكرة اتقالت لآدم وزوجه عليهما السلام، واتقالت لبني إسرائيل حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. رغدا رغدا يعني واسعة، كلمة تغنيك عن محاضرة، يعني ما قالش فكلا منها ضيقا، لا رغدا، كل واشبع. جعل الله عيشنا رغدا ورغدا اي واسعه، ووقانا شر الغلا والوبا والغبا. كلا انت ومراتك اهو، الف اتنين، مش انا احليت لك حاجة وحرمت عليها حاجة زي ما جه في سورة الانعام ومحرم على ازواجنا. الفوا، الناس طول عمرها بتالف، ما تتعبش نفسيا لما تلاقي حد بيالف سنة 2022 الناس طول عمرها بتألف، فما يصعبش عليك. ربنا ما حرمش، البشر يحرموا. ربنا وسع والبشر يضيق، دي عشان تلفت ملحوظة يعني. يبقى إذا سياق النعم جنة، وجنة فيها من الأشجار ما لا يعلم عدده إلا خالقه، وفيها طعوم مختلفة وأشكال متشابهة، وطعوم مختلفة وأشكال مختلفة، وأمر الله آدم عليه السلام وزوجه بأن يأكل رغدا، وما حرم عليهما إلا only one only one. يا نهار أبيض، شفت؟ شفت نهي ربنا جاي في سياق النعم؟ يعني انتوا مش محرومين من حاجة، لكن النفس البشرية عندها ميول للممنوع. حتى احنا قلناها، الممنوع ميغوب، الله يقطع دي رغبة، الممنوع ميغوب، مرغوب يعني، مرغوب ويودي في داهية. امتى هيبقى الممنوع مرفوض عند المتقين؟ جعلنا الله منهم، اللي منعوا الشرع يعني، تأباه النفس وتعافه الطباع المؤمنة. النقطة المهمة بقى، النقطة المهمة، النقطة المهمة، النقطة المهمة، النقطة المهمة، 5 مرات. النهي عن ايه؟ ربنا ما نهاش آدم وزوجه عن الأكل من الشجرة، ربنا نهى آدم وزوجه عن قرب الشجرة. حتة علم قالها السادة العلماء عليهم رحمة الله، والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عن إتيانه. نوضحها، دي مهمة جدا جدا، كلام مدفون في الكتب، كلام مدفون في الكتب، آن له أن يبعث. ربنا سبحانه وتعالى على فكرة، لو حاولت أستذكر معاكم النهي عن القرب في القرآن الكريم، هنلاقي ولا تقربوا مال اليتيم، مش ولا تأكلوا مال اليتيم، لا، ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا. النهي عن قرب الزنا نهي عن الزنا، ولكنه أبلغ. أنا لقيت لكم آية، عشان القرآن عالي عالي قوي، في سورة الأنعام تكررها بينك وبين نفسك عند كل نهي. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، أواخر سورة الأنعام. ربنا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بقى دلوقتي مش مال يتيم وزنا، لا، بقى كل نهي، نهي عن قرب المنهي عنه. ايه الحكاية؟ لماذا قال السادة العلماء النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه؟ قالوا لأن قرب الشيء يكاد يحققه. يعني قلما تقرب من الفحشة وما تعملهاش. ما دمت قربت من الفحشة يبقى هتعملها 80%، 70%، مش عايز اقول 100%. بتختلف من زمن لزمن ومن ثقافة لثقافة. ياه، ولا تقرب هذه الشجرة. وصولا بعيد كده، اسمعوا كلامي، بصوا للشجرة من بعيد كده وما تقربش منها. خد يمين، تخيل، خد شمال، لان انت لو قربت منها قربت تاكل منها، ولو كلت منها يبقى عصيت ربك. وقال ربنا الخلاصة: فتكون من الظالمين. أي إن قربتما من هذه الشجرة كنتما من الظالمين. وقس عليها كما ذكرنا كل نهي عاقبة عدم الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، أنها تحقق ظلم النفس، يصبح الإنسان بمخالفة النهي عاصيا. سكته ايه بقى؟ التوبة. أيوة، ربنا يذكرنا لا يأس من رحمة الله. شوفوا، مهمة أوي. ولا تقرب هذه الشجرة. بصوا الشجرة اهي يمين، ما تقربش منها. معرفش كلامي واضح ليك ولا لا. هو شمال، ما تقربش منها. بيت مشبوه والعياذ بالله. لو في شارع تاني تمشي فيه وتسيب الشارع، سيبه. ولا تقربوا الزنا. وقرب الزنا في كل كتب العلم اللي احنا بنسميه 2022 العلاقات. العلاقات، العلاقات دي في شرع ربنا اسمها قرب الزنا. كلام يزعل ناس يزعلهم، يزعلهم، المهم ربنا يرضى. العلاقات محددة، محددة. انت بتكلم واحدة بلغة الشرع اسمها أجنبية، تقرب منها تلزق فيها. ولا تقربوا الزنا، تقرب منها. تكلمها كلام خارج نطاق الزمالة واللي انت عايزه، تاخد رقمها وتقعد توزن عليها بالليل وتجيب لها خراب مستعجل. عايز ايه في الاخر يعني؟ عايز ايه؟ احنا نفهمه، اللي نفهمه في شرع ربنا انك عايز تتجوزها. حلو قوي، انت عايز تجوزها؟ في شرط جامع مانع. يعني ايه جامع مانع؟ يعني يشمل كل الشروط، خلوها من المانع الشرعي. يعني ايه خلوها من المانع الشرعي؟ يعني لا هي امك ولا بنتك، مش من المحرمات، ومش على ذمة بني ادم تاني. يبقى خالية من الموانع الشرعية. يجوز لك بقى انك تدخل بقى، او يا رب سلم من دخول الشارع بقى، وتجيب لنا عيلين يحرروا القدس وتنتهي الدنيا ايه. انما التجاوز قرب من الفاحشة، الاحترام، الادب. الاحترام يعني دين، والأدب يعني دين، والذوق يعني دين، والبعد عن كل وحش دين، وعدم القرب. هقول لكم على معلومة فقهية قد كده. ليه القبلة محرمة على الشاب في رمضان؟ بإجماع الدنيا، بالنظر إلى ما بعدها. أيوة، يعني الغرض مش تحريم القبلة، الغرض تحريم ما بعد القبلة. شفت الموضوع ماشي منسجم ازاي؟ بعد عن المقدمات، لانك ما تضمنش، لانك ما تضمنش. اعمل كده وانت خارج على الباب، والنظر الى ما بعد القبلة يعني ايه؟ المعاشرة، والمعاشرة هتفسد الصيام وهتجيب القضاء والكفارة. صيام شهرين، عتق رقبة الاول، صيام شهرين، اطعام 60 مسكينا. ايه اللي خلانا نعمل كده؟ المعاشرة، أول المعاشرة إيه؟ كبلي مبلي، بلاش القبلة. ولذلك فرق الفقهاء بين قبلة الشيخ وقبلة الشاب. الشيخ ناره هادية، الشاب ناره أيدة، عشان أختصر الوقت يعني. يبقى منعا لما يترتب على القبلة بلاشها، منعا للوقوع في الفاحشة بلاش المقدمات، بلاش المقدمات. مثلا تلاقي حد، انا هكلمك بالليل، هتقولها ايه بالليل؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ادريك لعله يزكى او يذكره فتنفعه الذكرى. الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبله. هتقولها الالف ب؟ هتقولها اول حديث رواه البخاري، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ ما بلاش، مش هتعمل حاجة وحشة، وهي مش هتعمل حاجة وحشة. معلومة، اللي يستفيد منها يستفيد، واللي ما يستفيدش يرميها ورا ظهره. معلومة. في معلومة فقهية، فقهية يعني بالقاف، بتقول الطريق إلى الحرام حرام. جدول ضرب قد كده يعني، هقعد أنا هنا هألفه. الطريق إلى الحرام حرام، وربنا نهى عن قرب الشجرة، ونهى عن قرب إمال اليتيم، ونهى عن قرب الفواحش كلها، ولا تقربوا الفواحش. يبقى القرب إيه لما أنا أقرب؟ هو قال لي ما تقربش، قربت أنا وما عملتش الفحشة، القرب حرام بناء على هذه القاعدة. احنا عايزين شيخ بقى تيجي تأذي. احنا عندنا شيخ وفيها ايه؟ لا احنا زي الاخوات. والله يا ريت يا اخويا بتعامل اختك كده. والله العظيم يا ريت يا اخويا بتسأل عن اختك كده وبتكلمها بالليل، عشان انتوا زي الاخوات. انت بتكلم اختك كده ساعة موبايل، وعاملة ايه واخبارك ايه وطبخت ايه النهاردة؟ بجد ناقصك سمنة قبل طلوع الشمس ان شاء الله بعد صلاة الفجر تكون عندك يا حبيبتي يا بنت الغاليين. يلا بدل ما انتوا زي الاخوات، لكن انتوا مش زي الاخوات، انتوا زي، والتشبيه يفيد البعد. انتوا زي بس ما انتوش اخوات. ما تمشي في حالك وسيبها في حالها. عايز تتجوز؟ عنوان بيتنا ما تغيرش، ومطلوب على الناس تيسر الزواج والدنيا تبقى جميلة، الدنيا تبقى جميلة. النهي عن القرب أضمن، النهي عن قرب الفواحش أضمن لعدم الوقوع فيها. بعد عن سكة الفواحش، امشي في طريق غير طريقها. اعرف ناس غير ناسها. في لقمان على الشمال: واتبع سبيل من أناب إلي. وهل من أناب إلى الله ورجع إلى الله، المنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، بتوع علاقات، بتوع مواعيد، بتوع سفك أموال اليتامى، بتوع غيبة ونميمة؟ اتبع سبيل من أناب إلي، أمر إلهي بأن تسلك سبيل الصالحين وأن ترافق الأبرار وأن تبتعد عن الأشرار والفجار. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسيظل النهي، لنقطة من النقط إذا كنت بتعد وراي، وسيظل النهي قائما إلى يوم القيامة عن الأكل من كل شجرة تذهب العقل. حشيش، بنجو، يمتد الحديث عن قرب الشجرة، نهي ربنا عن قرب الشجرة إلى قرب كل شجرة تذهب هذا الكنز الذي فينا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمله في النظر في ديننا. لنحظى بخير الدارين: ستر في الدنيا وستر في الآخرة. دمتم طيبين، وبنلتقي مع النهي الثالث بكرة إن شاء الله، حتى ألتقي بكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.